إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 20 في مسألة السنن الربانية، والرابع في الدروس والعبر المستقاة من الحروب الصليبية الأولى. ولقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي في الدرس 19 عن العبر المأخوذة من واقعة ملاذ كرب، هذه الواقعة التي واجه فيها القائد السني أبو أرسلان ب20,000 فقط من الموحدين من الجنود، قابل بها وواجه بها وجابها بها ملايين من الصليبيين، وما قيل تلأت المعركة حتى انتهت. العبرة فيها أنهم ذلوا لله عز وجل وبسنة الله تعالى. لو أن الموحدين ذلوا أنفسهم لله عز وجل وصححوا معتقداتهم وتوجهوا برغبتهم ورهبتهم إلى الله، جاء النصر من عند الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثانيا، الدعاء إننا تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعاء ضعفائكم، فالضعفاء خلف الصفوف الذين يوجهون دعاءهم إلى الله عز وجل، هذا الدعاء يستجيبه الله تعالى في شأن الموحدين، وهذا فيه خير كثير. والدعاء على المنابر أيضا، وهذا هو الذي نصر به ألب أرسلان، الدعاء الحار على المنابر في ساعة الجمعة على وجه الخصوص، ثم بالإلحاح في هذا الدعاء. فرعون قال وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إنه لا يهمه أن موسى عليه السلام يدعو ربه وما إلى ذلك. فالدعاء هام جدا في الانتصار على الصليبيين وفي الانتصار على كل أعداء الله. هذه سنن من سنن الله عز وجل، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فهذه هي الدروس التي أخذناها من هذه المعركة الشهيرة. كانت سنة 461 هجرية، انظر إلى سقوط بيت المقدس، سقوط القدس في عام كام؟ 492 هجرية، يعني بعد كده بحوالي 30 سنة لم يصح المسلمون ولم يستفيدوا، وكانت حالتهم في منتهى السوء، في منتهى السوء. ولكن هذه المجموعة اللي هي 20,000 بقيادة هذا البطل المجاهد الصادق الذي وافق على قول العلماء والنصحاء من الفقهاء المخلصين بأن يحدد ابتداء المعركة ساعة الصفر كما يقال، بأن تكون ساعة الجمعة، وأن يأخذ الخطباء في الدعاء لهم وفي الإلحاح على الله عز وجل، وأن يذلوا أنفسهم لله. ثم جاء هذا القائد ومرغ وجهه في التراب لله عز وجل قبل بداية المعركة. هذه من السنن، برغم أن الواقع كان مريرا جدا كما سنفصله اليوم بإذن الله تعالى. الدروس هذه الدروس لما سقنا هذا الدرس بالذات، لما سقنا هذا الدرس وما هي العبرة؟ لأننا الآن نواجه قوى عاتية، والموازين قد اختلت تماما، يستطيع رجل برشاش مثلا ان يقتل الاف من الناس مسع يحصد مدينة طيارة تدمر، يعني حتى لو قل عددهم عنا فانهم يملكون القوة. والواقع الان سيء كما كان قبل الحروب الصليبية على مستوى الدول الاسلامية او البلاد الاسلامية ان لم يكن اسوأ. فالتشابه قريب جدا، ومع ذلك نصر الله هذه الفئة. فلا نيأس من روح الله ابدا في مواجهة امريكا واوروبا برغم الدركات التي نهبط فيها كل يوم، كل يوم بنزل دركة، كل يوم بنزل دركة الى الهاوية، كل يوم الوقائع والاحداث تنبئنا بهذا وتبشر بثواب قاتم في الافق وبابتلاء ومحنة شديدة، الا ان يشاء الله تعالى رحمة، فالله غالب على امره وهو على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. فلا ميأس من رحمة الله ابدا، لن ييأس ألبو أرسلان ولا مع من معه من العلماء والفقهاء ونصحوا بمواجهة هذه الملايين بهذا العتاب الضخم جدا، ووضعهم ساعة الجمعة اعتمادا على الله عز وجل متوسلا باخلاصه واخلاص الجن وباخلاص الخطباء وبالالحاح في الدعاء بالذلة لله. هذا هو الدرس الذي نأخذه ان واجهنا المحنة الشديدة التي نتوقعها في خلال سنوات، والله تعالى اعلم. كذلك الواقعه الثانية التي ذكرناها عن سقوط عكا، ولم ينتبه اكثر الناس، الناس يتصورون انها دروس تاريخ. طب دروس التاريخ واجبة علينا ان ندرسها وان نعيها. جاءت الاوامر كثيرة جدا في كتاب الله لتحضنا على دراسة التاريخ وان نسير في الارض. قد خلت من قبلكم سنن، طبقت هذه السنن واشترت هذه السنن في الماضي، فهذا واجب علينا وان اهملها اكثر الدعاء الا انها واجب. فهو مش مسألة دراسة التاريخ او حصة التاريخ، كلا، من قال بذلك فهو يعني في باب غير الوادي اللي احنا فيه، لا يعي ولا يكاد يتصور اننا الان في حالة قريبة الشبه جدا من الحالة التي كان عليها المسلمون قبل الحروب الصليبية الاولى. فاخذنا من واقعة عكا ايضا برغم انها سقطت، اخذنا منها ان الصليبيين استماتوا في اي شيء لمدة عامين كاملين، استماتوا في الهجوم على المدينة واستكفلوا وجاءوا باعداد ضخمة جدا وبعتاد ضخم، وجاء ملوكهم شخصيا، ملك فرنسا شخصيا وملك المانيا، الا ان الله قضى عليه في الطريق ومعه من 600 الف اللي كانوا معاه، وملك انجلترا بعث ارسل نائبه، ولات هو لظروف تخصه، استرسلوا لمدة عامين كاملين. لماذا؟ وكانت البلاد في حالة ضنك اقتصادية كما يقال، فلا مصالحهم الا العداء لهذا الاسلام والا الحصول على بيت المقدس او على القدس اللي فيها مقدساتهم وما الى ذلك. انظر الى بسالتهم، انظر الى استماتتهم، انظر الى ما انفقوه في محاربة المسلمين. هكذا الان، هكذا الان الصراع بين الحق والباطل، استبسال واستماتة وتجمع من دول اوروبا برغم ان لديهم انشقاق شديد بعيد بين الارثوذكس والكاثوليك. انظروا الى صربيا وكرواتيا، لو ما كانش فيه اصلا بينهم وبين المسلمين الان بيت الارثك، انظر الى الصراع الذي دار بينهم لعدة اشهر، انظر الى التاريخ ايضا والحروب العالمية. لو وجدت عدلا في الصراع والشقاق بين الملل الصليبية وبين الفرق والمذاهب الصليبية، ومع ذلك هم تجمعوا علينا الان بقدر الله وبسنن الله. لماذا؟ لان وضعنا سيء جدا، اذا بقدر الله تجتمع انجلترا مع فرنسا مع امريكا مع كل دول مع المانيا مع كل دول الغرب مع الدول الصليبية يجتمعون على قلب رجل واحد. لماذا؟ هم في شقاق شديد بعيد. لماذا؟ انها من سنة الله عز وجل، لاننا نستحق التأديب لكي يؤدب الله بهم الجيل الجلال. هي امم كافرة وهي الى نهاية والى تدمير، هذه بسنة الله، لكن يكون ذلك بعد ان يؤدبنا الله بهم، والله تعالى يفعل ما يشاء. اما ان ازداد ايماننا وازداد عدد المؤمنين وطبق شرع الله، فعندئذ يمحص الله تعالى عز وجل الذين امنوا، وعندئذ يمحق الكافرين كما بيناه في السنة الكافرين. فسقوط عكا اخذنا منها اجتماع الصليبيين وبسالتهم واستماتتهم في الهجوم على المسلمين. الان يغطون بالمصالح، امريكا واوروبا يقول لك لنا مصالح هنا، انا المصالح ايه؟ مصلحتهم الاولى هي تدمير الاسلام وابادة اهله، هذه مصلحتهم. ثم يدلسون ويدلسون على الناس فيقولون ان لنا مصالح هنا وهنا، ابدا، بل المصلحة الاولى هي تدمير الاسلام وابادة اهله، وهذا امر اتضح جميعا واتضح جليا في هذه الازمان وفي هذه الوقائع في كل بقعة من بقاع الارض. المسلمون يضربون ويهانون، يذلون، يستعبدون، تنتهك حرماتهم، يحجرون، تفعل بهم الاساعير، ملاك الارض في فلسطين تجرأ عليهم اليهود فأبعدوهم وصارت قضية المبعدين وانتشرت بهذا هم ملاك الأرض هذه بلادهم أتل. ومع ذلك أين المسلمون؟ واقع مرير. وذلك ذكرنا سقوط عكا لنستدل بذلك على ما هو عليه الغرب الآن أوروبا وأمريكا وما إلى ذلك، عداء شرس جدا واضح جدا. وإن لم يفهم الناس مش عايز يفهم بقى ويستنبط مصيره إلى إيه؟ إلى الغباء. أقول لو أبشر بالغباء إلى أن تلقى الله، إلا أن يشاء الله لك رحمة من عنده هو من لدنه يعني بغير أسباب منك سبحانه وتعالى وعز وجل. لماذا؟ هذه السنة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي في قضية ورقة تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والتهديد والوعيد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو الوعيد التهديد، وأنه إليه تحشرون. الآيات مكتوبة في القرآن والآيات أيضا في الكون المفتوح الذي هو ككتاب مقروء، الوقائع والأحداث اليومية التي تحدث في الأرض الآن كيف لا نفهم بعد هذه الوقائع؟ سبحان الله العظيم، مع أن الله تبارك وتعالى ذكرنا بذلك كثيرا أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، هذه آيات علينا أن نستجيب لها لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يحيينا بها وأن يحذرنا بها. أولم يهدهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ومن قبل ذلك قال عن الذين يرون الآيات في سورة السجدة يرون الآيات ثم لا يعتبرون بها، قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. هذه الآيات إيه؟ العذاب الأدنى اللي حاصل الآن على الأرض دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فليس عذابا فرديا فقط وإنما هو أيضا عذاب جماعي يحدث في البوسنة والهرسك في كشمير في فلسطين في ليبيريا في الفلبين على أشرس ما يكون أيضا في أماكن كثيرة في طاجكستان أماكن كثيرة جدا يحدث فيها هذا التعذيب للمسلمين تعذيب مستمر والناس لا يفهمون ولا يستنبطون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ما هذه الآيات اللي هو الوقائع اليومية اللي بنشوفها التي تحدث كلها بقدر الله وبسنة الله عز وجل لا نستطيع ان نستنبط منها شيئا ونكتفي بالتقليد وباتباع الهوى وليست همتنا الا البطون والخروج فانا لله وانا اليه راجعون. ومن اظلم من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. فهذه ايات كثيره جدا توجهنا بالقران الكريم عن دراسه السنن وعن الاستفاده بالواقع الذي نحن فيه، فعلينا ان نستجيب لله وللرسول. الواقع المؤلم في البوسنة والهرسك ما اقربنا من هذا الواقع، نحن قريبون جدا لسنا بعيدين عن هذا الواقع الأليم في البوسنة والهرسك، وان كنا بعيدين عنه وهم اخوتنا فنحن في المعركة معهم. هذا الذي يفرض علينا الايمان وعقوة الايمان انما المؤمنون اخوة. كل هذه الوقائع والاحداث يجب ان نعيها وان ننتبه لها وان نستفيد منها، والا اللي مش هيستنبط من الاحداث الواقعة في داخل البلاد وفي خارج البلاد اذا ابشر بهذا الوعيد واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني اذا ما فهمش النهارده مش هيستنبط لان الامور واضحة تمام الوضوح الان، لا اي واحد بس يتفكر كده ويستمع الى كتاب الله عز وجل بغير حاجة الى شروح لنسى هذه الامور واضحة تمام الوضوح. ومع ذلك ما استخدم قوامه فاطاعوه، الاحداث جارية في كل مكان والناس لا تفهم. لما لا نستجيب لله والرسول الى دعانا لما يحيينا ما بنستجيبش، مش عايزين نفهم هذه الوقائع، مش شاغلين انفسنا اصلا، لم نحمل قضية الاسلام بين جنبينا لم نحملها، اذا مش هتعملها غدا وستزداد غباء بالغد. لماذا؟ واعلموا ده مش عايز تفهم بقى الآيات بعد ان اتضحت لك وضعت الجميع على رؤوس الاشهاد في الحياة الدنيا هذه وضعت الناس وبعدين ما فيش استفادة. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، تريد ان تستنبط فلا تستطيع الاستنباط الا ان يغفر الله لك. مسألة أخرى. تريد أن تفهم فلا تستطيع الفهم، تريد أن تتابع القرآن فلا تستطيع أن تتابع القرآن. لماذا؟ لأن الله حال بينك وبين قلبك. لماذا؟ كما قال أو نوع من معنى هذه الآية، ونقلب أسئلتهم ليفهم الفؤاد، هي أداة الفهم في الإنسان ويترتب على عقل الأمور وما إلى ذلك، ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما حلم أول مرة، كما لم يؤمنوا. إذا عقوبة الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة هي الغباء الشريف، يعني لا تستطيع أن تتحكم في نفسك. حالة الناس في بلادنا الآن اللي هي البلادة الكاملة، مهما كان الخطباء ومهما كانت الجرائد والمجلات، هذه الأمور مشهورة ومشتهرة، وتجد حالة بلادة شديدة جدا في الناس، بلادة شديدة. لماذا؟ لأن الله حال بينهم وبين قلوبهم، رأوا الآيات واضحات، ومع ذلك الحال كما هو، الكل ينظر ولا يستطيع ان يفعل شيء، مجرد كده ومصمص شفتيه وما الى ذلك، حتى يمكن لا يستنكر المنكر، حتى لا يكاد يفهم ما الذي يحدث. لماذا؟ لانه تبين له وكان في مقدرته ان يقول كلمة او يفعل شيئا فلم يكن ولم يفعل. اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو الذي اراه والله اعلم كعقوبة الهية من خلال السنن الربانية على اهل بلادنا الان، نوع من البلادة في العالم الاسلامي، نوع من البلادة، نوع من التبلد وعدم استجابة لما يحييهم. لماذا؟ على برضه هو نوع من قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وفي هذا المعنى الايات كثيرة واضحة، هذه السنة التي تعرضنا لها في اخر درس الماضي ولم نستطع ان نبينها نظر لظروف المطر وما الى ذلك. الان نبدأ هذا الدرس عن الحروب الصليبية الاولى وما اشبهها بحالنا اليوم، وعلى الكل ان يحاول الفهم وان يحاول الاسقاط وان يحاول الاستنباط، فالاحداث التاريخية كثيرة والاحداث الواقعة الان ايضا اكثر منها. فاذا اخذنا الواقع الاسلامي قبل الحروب الصليبية، لا تقول لي هذا تاريخ، طب هو تاريخ مفروض علينا ان نعرفه ولا بد لنا ان نعرفه، لانه بسنة الله لما قدر الله للصليبيين ان يرتفعوا في هذا الزمان زمان حروب الصليبية الاولى على المسلمين، وان يصنعوا فيهم المذابح في الروها وانطاكيا وعسقلان والقدس وما الى ذلك، مذابح، دماء المسلمين تنهار كالانهار، دماء المسلمين تهراق كالانهار. لماذا؟ مش يعني الصليبيين. لماذا؟ خلاص اذا علينا بقى نشوف، لان الاية تقول وهي دي اللي احنا بندور حواليها، يعني كل السنن الربانية التي ذكرناها للاجابة على هذا السؤال، ان هذا لما قدر الله هذا؟ ازاي الكفار دول يركبوا المسلمين بالشكل ده؟ تقول اين رحمة الله؟ اين؟ وبعدين هذا ايه؟ نوع من ظن السوء برب العالمين، ونوع من ظن غير الحق برب العالمين، ظن الجاهلية. انك تزكي نفسك وتزكي بلادك، احنا مسلمين كويسين وبنصلي، وبالتالي كيف قدر الله ان يفعل بنا كذا وكذا، وان تعلو علينا امريكا واوروبا، ان يكون الحال كما قد علمنا. فتكون الاجابة قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. فالسؤال لما قدر الله للصليبين في الحروب الاولى وفي الحملات الصليبية الاولى ان يحدث ما حدث في بلاد المسلمين؟ اذا علينا ان ندرس واقع بلاد المسلمين قبل حروب الصليبية الاولى. وسؤال اخر، كيف جاء الله تعالى بالفتح او امر من عنده كما جاءت الآية في سورة المائدة وانتصر المسلمون على الصليبيين؟ هذا سؤال اخر له اجابته من خلال الواقع ايضا الذي تلا الحروب الصليبية او كان في اخر عهد الحروب الصليبية، والذي اتى الله به عز وجل عن طريق العلماء اولا، وعن طريق التصفية اولا لتصحيح العقائد اولا والتربية ثانيا. فجاءت الدولة الزنكية ودولة صلاح الدين الايوبي وما الى ذلك. الان نصف الواقع المرير للمسلمين قبل الحروب الصليبية الاولى، والذي كان السبب، لان قل هو من عند انفسكم، فعملوا يا رب اهو ده حنقول لك هو اللي عملوه. اولا الخلافة الدولة العباسية كانت في بغداد، والشام سوريا لبنان وفلسطين، طب يعني كل ده تحت سلطان الخلافة. الخلافة العباسية ضعيفة جدا لاسباب كثيرة. اهل السنة والجماعة الابطال السلاجقة هم الذين كانوا رابطون على الثغور في مواجهة الدولة البيزنطية، ودولة المرابطين في المغرب، هذه لا نتعرض لها الان، والاندلس لا نتعرض لذلك الان، وانما نتعرض هنا في هذه المنطقة الى الخلافة العباسية. وفي مصر قلب العالم الاسلامي كما يقال، كان الفاطميون او العبيديون هم الحاكمين على هذا البلد، وهم اصحاب عقيدة باطلية كما سنرى، ولا يريدون الا تدمير الاسلام وابادة اهله، وكثيرا ما تحالفوا مع الصليبية. تلك هي العقائد الباطلية، وهي من اخطر ما يكون، ولذتها الصوفية الان، ولذتها ايضا الشيعة. فالمسألة لم تنقاد الاسماعيلية البهائية القبيلية، لم ينقاد العقائد الباطلية. فالواقع الاليم اللي كان موجود نبدأ به بعد ما عرفنا ايه الخلافة العباسية، سوريا تحت الخلافة العباسية، لبنان، فلسطين، كل ده الخلافة العباسية، مصر تحت الفاطميين اللي هم الباطليين. ما الذي حدث؟ اول شيء نقول بقى ما الذي كان عليه العلماء، لانه اذا فسد العلماء فسد الحكام، كحالنا في زماننا هذا، بقاعدة سنة، اذا فسد العلماء فسد الحكام والملوك، واذا فسد الحكام والملوك فسدت الرعية، فالناس على دين ملوكهم فإن لله وإن إليه راجعون. فإذا الفساد يبدأ أصلا في طائفة العلماء وفي أهل العلم. كيف يبدأ الفساد بعد أن كانوا على الحق المبين؟ يبدأ بفتنة المال، لأنه موحد له، وش على أيام الدولة العباسية والوجه العام، يعني العصر اللي كان فيه انتصار المسلمين، لابد أن العقيدة كانت صحيحة. فالعلماء لا تزال طائفة من أمتهم، فأكثرهم كانوا على الحق المبين. طب ازاي تحول جيلهم ابنائهم او احفادهم الى هذا الفساد؟ لان الفتن لا تنقطع، سنة الله تعالى في الابتلاء. ايه الفتن دي؟ الفلوس، المال، فتنة الجاه والرئاسة والعز، وفتنة النساء. الثلاث فتن الاساسية اللي بيبتلى بها الانسان، واشرس الفتن على اطلاقها هي فتنة الجاه والرئاسة عند العلماء. يعني فتنة المال ينجو منها العالم ببساطة سهلة، وكذلك فتنة النساء ويعرف كيف ينجو. اما فتنة الجاه والرئاسة والتميز والتمايز على الاخرين، هذه اشرط فتنة. هذا هو البغي، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى لما جاء العلم وجاءت البينات بغوا، بغوا يعني ايه؟ تكبر هذا على هذا، حسد هذا هذا، كل واحد يحسد الثاني، وكل يريد المنصب، هو اللي يبقى الوزير، هو المتسلط، هو الحاكم يرجع اليه. الجاه والرئاسة فتنة شرسة جدا على العلماء. يعني كان فتنة المال والنساء، الفتنة الخطيرة هي الجاه والرئاسة. وفعلا وجد الشيطان سبيله عند العلماء، ده بترتيب اخذ حوالي 100 سنة واكثر قبل الحروب الصليبية. الشيطان يعد ويستعد لهذه الحروب، وشيطان الانس والجن الاتنين بيتعاملوا مع بعض. فوجد فرصة سانحة في فتنة العلماء بالجاه والرئاسة عن طريق المذهبية، عن طريق المذهبية. فالحال كان نريرا للغاية، حال العلماء واهل العلم والمدارس في التعصب المذهبي الشديد جدا. ايه التعصب المذهبي؟ كان ينتشر في بغداد مثلا دولة الخلافة. يعني كانت الحروب الصليبية شغالة او قبلها 50 أو 60 أو 70 سنة مثلا، كل الفترة ديت، والعلماء واتباعهم في بغداد لا هم لهم الا الاقتتال، واذبح بعضهم بعضا لاي شيء، لان من المذهب الذي تولى القضاء والافتاء والاوقاف والحسبة وما الى ذلك، من المذهب الذي قربه الحاكم اليه. هذا كل حزب بما لديهم فرحون. تمذهب شديد كان يحدث في بغداد في دولة الخلافة الاسلامية، كل مذهب فارح بما عنده. وكان المذهبان المعروفان مذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة في الاعتقاد بالأسماء والصفات، ونحن على سلفية الحمد لله، والشافعية في مسألة التشريع والفروع. إذا مذهبان أساسيات، الحنابلة والشافعية. طب اختلفوا في نظام الصفات، في الأسماء والصفات، أو في معاني الصفات. المهم أنهما مذهبان، الحنابلة والأشاعرة الشافعية. وقع بينهم اقتتال عجيب على سنوات متعددة، وكلهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقعت بينهم وقائع يذهل الانسان اذا تتبع المؤرخين في زمانهم المعاصر، اذا تتبع ما كتبوه وما سجلوه من احداث عن الفتن التي كانت بين اصحاب المذاهب هذه، فانا لله وانا اليه راجعون. وتأثر حال المسلمين بهذه الفتنة الشرسة، التمذهب والتعصب للمذهب. وانتقل الامر من تحكيم الاسلام القرآن والسنة الى تحكيم رجال المذهب. فلان قال الاحناف قالوا، الشافعية قالوا، الحنابلة قالوا، المالكية قالوا، بس هو ده انتقل الامر الى هذا. كان الحنابلة والشافعية، الحنابلة قالوا، الشافعية قالوا، وعملية بقى الله ورسوله قالوا، دي ما فيهاش وردة. ان فلان قالوا، اذا انتقل الامر من تحكيم الاسلام القرآن والسنة الى تحكيم رجال المذهب على صواب كانوا ام على خطأ يستوي عندهم. المهم هو التعصب المذهبي المقيت جدا. واورد عليكم على اسماعكم بعضا من هذه الفتن التي كانت كنتيجة او كتصوير لهذا الاختلاف او التمذهب او التعصب المذهبي الشديد والذي هو بغير حدود. مثلا في سنة 470 هجري، احنا قلنا سقوط القدس كانت كام؟ 492. بطرس الناسب 490 او 91 معاه 300,000 قضى الله عليهم جميعا عن طريق السلاجقة من اهل السنة والجماعة المرابطين على الصخور في مواجهة الدولة البيزنطية اللي هو القسم الشرقي من الدولة الرومانية القديمة. فالان الموضوع هنا في بغداد في العاصمة 470، يعني قبل سقوط القدس، قبل الحرب الصليبية، قول 20 سنة. برغم ان بيعمل كده ب 10 سنين معركة انجر 3 مع الملايين المتعددة من الصليبيين، مع اللي كان حاصل ده، ومع ذلك لم ينتبهوا. هم انشغلوا بالتعصب المذهبي، من الاعلم، من الذي له حق في الرئاسة، من الذي له حق في العلو، من الذي له حق في القضاء، في الافتاء، اللي هو حاصل برضه النهارده. ولكن الفتنة نائمة، فتنة المذهبية نائمة. لماذا؟ لضعف رجال الازهر، ولضعف طلبة الازهر، ولفقرهم الشديد. يعني هذا فتنة كانت صاحية في الاربعينات والخمسينات، كانت صاحية في هذا القرن الميلادي الذي نعيش فيه. يعني عاصرناها وشاهدنا منها الكثير بين الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. اسرد عليكم بعض الوقائع اللي كانت قبل الحروب الصليبية. سنة 470 اشتبك الحنابلة والشافعية في المدرسة النظامية. ايه النظامية؟ نسبة الى الوزير. وزير كان رجلا طيبا عالما مخلصا، لكنه كان اشعري. ما علينا، واشعري يعني كافر، نحن على خلافه في هذا، انما هو لم يكفر ولم يرد اشعريته الا ان ينزع الله عز وجل، ولكن وجهة نظره لزعمه فلا نكسره، وانما التناصح، التناصح باللين حتى تسمع النصيحة. فكان اسمه نظام الملك، الوزير كان اسمه جدا نظام الملك. قعد في الوزارة 30 سنة، وحاول ان يصلح في السواد القاتم اللي هو كان قبل الحروب الصليبية الاولى. يبقى سنة 470 اشتبك الحنابلة والشافعية في المدرسة النظامية، واشتبك العامة، وقتل 20، انظر 20 بيتقتلوا ليه؟ عشان التعصب المذهبي في مدرسة زي الاخر كده، مدارس اهل العلم. قتل 20 وجرح اخرون. ده في البداية والنهاية، في الجزء الثاني 10، والجزء ال 12 ده في البداية والنهاية لابن كثير، هو تجد فيه كل هذه الوقائع واكثرها ان شاء الله. طبعا في الكامل في التاريخ لابن كثير، وفي ابن ثغر بردي، وفي ابن الجوزي ايضا المنتظم، كتب كثيرة، يعني اكثر هذه الوقائع تجدها منشورة في كل هذه الكتب. في سنة 475 استخدم الشافعية ابا القاسم البكر الاشعري الى المدرسة النظامية، شيخ يعني جاي مسجد يدي محاضرة او مدرسة جاي يدي محاضرات، الى المدرسة النظامية، لانه لا نسبتن الى الوزير، اسمه نظام الملك، اسمه كده. فالمدارس نسبتن الى يسمى المدارس النظامية. طيب عرض الحنابلة وقال، عرض بالحنابلة وكان رجل اشعريا شافعي، فعرض بالحنابلة ليه؟ وقع عليه يحيى المسلمون وجاي كل الصليبين جم ليه وكسروهم ليه؟ فما حدث طبيعي. فعرض بالحنابلة وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقال: والله ما كفر احمد ولكن اصحابه كفروا، انا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف عايز اتزنق، يعني اتزنق، ما قدرش بقى يأول الاول خطها الا على الحنابلة. المدرسة 478 هجري حصل وقعة ثانية، وشر طلب وسط طلبة الحنابلة بالكي الهراس، وهذا كان دنيا لأبي حامد الغزالي اللي اتولد 450، الشيخ أبو حامد الغزالي إمام أبو حامد الغزالي، ولد 450 هجرية في نفس العقبة دي، وده كان من الفتح أيضا برغم ما عليه من مآخذ لا نوافقه فيها، إلا أنه كان يحمل منهجا للإصلاح، ويقال أن منهجه هذا نتج عنه الدولة الزنكية، نور الدين وصلاح الدين وما إلى ذلك، وعماد الدين قبلهم، نتج عن أي شيء؟ عن الإصلاح الذي قام به. والذي نقل إليه عن أبي حامد الغزالي: لقد انسحب من أكثر من الباطل الذي كان فيه، وعندما مات وجدوا صحيح البخاري على قبره، فالملوك الإلهية هي صوفيته لأنها مر بمراحل وكان فيلسوفا وذكيا جدا جبارا في الجهل وفي الكتاب وفي الكلام وابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن نتخيأهم إلا في آخر حياته ولم تنقل لنا آخر حياته لأنه كان عصم إله ملكا لنا في الحياة ملكا حي الإله لكن نور الدين جاء لأنه مات 505 هجري لا لسه عمل الدين اشتغل ولا نور الدين ولا صالح الدين وما إلى ذلك ما علينا الآن المهم إن نشط طلب الحنابلة بالكيل الهراسي زميل أبي حمد الغزالي وشوا عند السلطان انه باطني باطني كان هراسي باطني بعالم عظيم باطني ينتسب الى الباطنيين الحشاشين ايه الحشاشين والباطنيه دي منهم الاسماعيليه وكانت منتشره في بلاد الشام اتفقت بعد ذلك مع الباطنيه في مصر ايه الباطنيه اجتمعوا جميعا كل هذه الفرق على تدمير الاسلام وعباده اهله ولكن اسلوبهم في البدايه في الجناح العقائدي الفكري زاد التشيع لآل البيت ووضعوا قاموسا لغويا لمفردات القرآن حتى يستطيعوا أن يلبسوا على الناس والناس بيستعصوا عليهم على الفهم ده ويقوم يعملوا ايه يجيبوا الحشيش المخدرات حتى إذا أصابهم الدوار سقوهم بهذه المعلومات لما يصيب الدوار بقى يبتدي يشرب وبقى حشاش وهو من دعوة الإسماعيلية يستعملون الحشيش لكي يلبسوا على الناس ويعلموهم ويربوهم على الطاعة العمياء اللي هي كده خلاص هي كده كيف انقاد الناس لهذه الطائفة الباطنية الإسماعيلية وبعدين تطورت الى جماعة عسكري مش بس جناح كلام لا الحسن بن الصباح الملعون هذا اللي استولى على قلعة المتر هذا جناح عسكري الإسماعيلي وحاول اسقاط الخليفة العباسي وحارب المسلمين حروب في كل هذه السنوات التي سبقت الحروب الصليبية كيف للناس ربنا يقول لك عمل المذابح دي ليه ليه ربنا قدر المذابح الشديده دي والضرب زي البوس مع الهرس في الضرب ليه قدر الله هذا في الروها وانطاكيا وقسقره في بلاد المسلمين في سوريا ولبنان وفلسطين ليه قدر الله هذا زي تقول لما قدر الله هذا جزاء وثاقا لماذا انهم استمعوا الى الباطنيين وشاركوا في دولتهم واستمعوا الى الباطنيين العبيديين وشاركوا في دولتهم في القضاء على اهل السنه فإن لله وإن إليه راجعون بعدين عايز تقول لما قدر الله الحروب الصليبية الأولى واللي جت تدمر وتحرق المسلمين لما قد كل هو من عند أنفسكم هذه دراسة التاريخ دراسة التاريخ حتى لا نظن ظن السوء بالله عز وجل حاشا لله رب العالمين الهم انهم وصلوا بهذا الكيل الراس المباطني من الحشاشين طبعا الإسماعيلية فوضع السجن أوضعوا الخليفة بالسجن قبض عليه ولكن شيخ الحنابلة ابن عقيل طبعا هو فاهم ورجل اهل السنه ويقدر له علماء ما اختلف معهم ابن عقيل شاهدوا له عند السلطان حتى اخرجوه ده في البدايه والنهايه الجزء برضه 12 صفحه 162 ويروي ابن الجوزي وهو معروف عالم معروف في المنتظم ده كتاب له مصنف المنتظم يروي شيوع المسكرات والعرقيه بين الطلبه صار يقول له انا بغدادي انت عاجل انت جيت من النيل من بلاد العجم انا كذا انا صربي انا كرواتي لا ده دي بقى ده مش عرقيه ده انا اللي لبست على الناس دي مش عرقيه دي انما نكت المذهبيه هناك عرقي انا من بغداد انا من الموصل انا من حلب انا من عائله كذا هل هذا علم هل هذا دين فاين الولاء والبراء فاين الولاء والبراء وانتشرت المسكرات وانتشرت العرقيات بين طلبه المدرسه الواحده قول له انا وافد وانا اجنبي وما الى ذلك ترتب على ذلك اثار اجتماعيه واثار سياسي واثار اقتصادي هو ده الواقع الذي نريد ان نفهمه لان تقول لي ما قدر الله الحروب الصليبيه الاولى وعملت كده في المسلمين ازاي يقول لك السنه بتقول هو من عند انفسهم طب هم عملوا ايه انت لا تدري لانك لم تدرس التاريخ وان درسته فمن خلال المدارس والجامعات والمدارس والجامعات العلم تتعرض فيها لمؤامرات كل يوم تلو اليوم كل يوم مؤامرات لتشويه التاريخ ولتشويه حياة النبي نفسه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشويه مستمر تشويه عصر مؤامرات مستمرة هذا التاريخ الذي درسته التريقة والتاكم على السلاجقة وهم أهل السنة والجماعة في زمانهم ومن على شاكلتهم ضعف دولتهم في النهاية بفتنة الجاه والرئاسة وذلك عندنا السلطة أو الملك ملك شاع بعد أن مات هو أيضا كان له ميول دنيوية كثيرة والمسألة تيجي بالتدرج كده بعد أن مات اقتتل أبناؤه اقتسموا البلاد الدولة السلجوقية واقتتلوا اقتتلوا لماذا؟ لأي شيء عشان جاه والرئاسة هو يريد ان يكون الملك على البلاد كلها والثاني يريد ان يكون الملكة على البلاد كلها وهتقتتلوا لدرجة ان واحدا منهم لما دخل بغداد وخطب له هناك ثم خرج وجد ام اخيه الثاني اللي واخد سلطنة هامية فخنقها ما كانت بيضة ابيه كانت امرأة ابيه بس هي ام الواحد الثاني ده واخد سلطنة انه اخوه من الارض ومع ذلك انظر الى الجاه والرئاسة والى هذه الفتنة التي حصدت المسلمين فكان واقعهم امر او يعني مش امر لاننا الان في امر واقع على مدى التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسأل الله الارض ومن عليها اذا خلصنا الى الان ان المذهبية والانقسام تماما كالاحزاب الان حزب وطني حزب العمل حزب الاحرار حزب مش عارف ايه حزب التجمع حزب ايه وهكذا فكان تماما كالمذهب كالاحزاب كالحزبية والجماعات وطبقات الحنابلة كل حديثين عن ايه عن شيوخهم ومدحا لان تكرار واجترار لاقوال شيوخهم وان مدحا لشيوخهم وكذلك الشافعي ان اجترار وتكرار لكلام شيوخهم او اما اطراء ومدح لشيوخهم ولاشخاص شيوخهم واصحاب مذهبهم هل هذا هو الدين او ذلك الحاصل الفطري فانا لله وانا اليه راجعون اما المشكلات المعاصره للمسلمين في الزمن ده لا تكاد لا تجد لها ذكرا عند هؤلاء الضرب والحاصل والمشكلات وكل ده والفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كل هذا ولا موصوف للانتهاب هذا لا يشغل بالهم اللي بيشغلهم ايه الطلبة هذا شافعي هذا حنبلي من الاعلم هذا عين على هذا كلية كذا ايام على كلية كذا هذا يحدث الان عند الملاعين الا بقى يعني لان الفقر طمس على كل هذا فالفتنة نائمة فتنة مذهبية هي موجودة ايه اللي قال على جزائر ما يقولوش عليه فقر الازهري خلاص ما مش فاضيين للمذهبية ولا الاسلام حتى وبعدين ظهور مؤسسة جماعة الشرعية بذل مجهودا كبيرا لإعادة الناس برغم عليهم الأخطاء إنما هو عالم جليل بذل مجهودا كبيرا في أي شيء في إعادة الناس إلى قال الله وقال الرسول بحسب استطاعته ثم جاء مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية بذل مجهودا جبارا جدا في تصحيح عقيدة الناس وهو معروف ونحن إن شاء الله نتبع هذه الجماعة لا نتبع الجدران والحوائط وإنما المنهج ونخالفهم فيما خالفوا به الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه كذلك وهذا هو منهج العلماء السابقين انما المذهبية مجهولة يعني فتنة نائمة وممكن اول تصحو وتعمل نفس الغم اللي بنسمعه ده فإنا لله وإنا إليه راجعون انظر على سبيل المثال على سبيل المثال في نواكب المذهبية في الآثار الاجتماعية صار المذهب يضم أخلاط الناس ايه أخلاط الناس يعني يعني السادر الفلاني ما يعرفش يقرأ الفتح لك ده شافعي هو لا يستطيع ان لا يعلم شيئا لا بس هو انضم انتمى الى المذهب صار شافعيا ويصير صاحب الشافعي وما يريد الا ان يكون المذهب زبونا لتجارته واصحاب المنفعة لا يريدوا من المذهب الا منفعته يعني يشوف المسألة طورت الى ايه خرجت الى العامة وبعدين التاجر يلاقي الشافعية النهارده رايجين في الدنيا الى شافعي بعدين بيحضر حالهم صار فقراء مثلا وبغير سلطان عند السلطات يوم يتحول تاجر من الشافعية الى الحنابلة لان كلمتهم النهاردة الرايجة هل هذا دين هذا هو الواقع المرير الذي سبق الحروب الصليبية الاولى فيضم اخلاط الناس تاجر والشيخ والطالب والعامة وهكذا بمجرد ان ينتمي الرجل للمذهب وبعدين يشتري كتب المذهب ويملأ مكتبته بكتب المذهب ويتزيى بزي المذهب خلاص هذا رجل شافعي عظيم فضل يا شيخ ويمكن ما يعرفش يقرا ويكتب ولا يعرف القرطاسيه ان هو واخد شكل الايه الظاهر بتاع المذهب ده كان نتيجه لهذه المذهبيه فالاثار الاجتماعيه كانت شديده جدا على الناس وعلاوه على ذلك الصراع بين الطلبه يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا صراع والعصابات انتشرت لان العلماء لا يهمهم الا الانتصار لمذهبهم الشيخ فلان الشيخ علان وحتى لاشخاص ونتج نوعا من الوساطة والكهانة ولقد تعرض لذلك شيخ الاسلام البطل ابن تيمية تعرض لذلك تبينه احسن بيان فمن الاثار السياسية ايضا المترتبة على التعصب المذهبي هذا تحولت اهداف الاسلام كما قلنا من تحكيم الاسلام الى تحكيم رجال المذهب بحيث ينتهي اهل الاهداف تنتهي اهداف العمل الاسلامي للمذهب عند الحنابلة او الشافعية مثلا عند مشاركة زعماء المذهب ورجالاته في ادارات الدولة يعني يقول لك العالم الفلاني رئيس الحنابلة صار وزيرا مثلا او صار متوليا للقضاء وبعدين المذهب الثاني الشيخ الفلاني من مذهبنا تولى الافتاء، الشيخ لا تولى الاوقاف. يبقى كأن هدف الحزب ليس نصرة الاسلام في مواجهة الصليبيين في مواجهة البطنية، كلا، وانما هدفهم هو نصرة هؤلاء الناس او نصرة المذهب حلالا كان ام حراما، فانا لله وانا اليه راجعون. وصل الامر ان الناس صاروا ينتمون لهذه المذاهب بحسب نفوذها في دوائر الدولة كما بينا. وفي ظل هذا صارت العلاقات بين المذاهب الاسلامية والحكومات القائمة تتشكل حسب مواقف الحكومات من تلك المذاهب وحسب استجابتها او رفضها لاطماع هذا المذهب. زي احداث الحزب الفلاني الحكومة لم ترضه وما ادتلوش عطاءات او منح او قوانين في صالحة، يبتدي يشتغل بقى في الاذاعه وفي الراديو وفي التلفزيون وفي الجرايد وفي الخطب والصراخ وقصد قام ليه التنديد بشان الحكومه. لماذا؟ لانها لم تعطيهم شيئا من الدنيا اللي كانوا عايزين المطامع. كذلك كانت المذاهب على رؤوس العلماء والمشايخ فانا لله وانا اليه راجعون. الحكومه تبقى كويسه قوي متى؟ لو ان هذا المذهب حصل على كذا وحصل على كذا وحصل على كذا، للحكومه عظمه على عظمه. عظمة على عظمة. والحروب الصليبية على الأبواب، الحروب الصليبية الأولى، انظر إلى فساد العلماء وإلى علماء السوء وقارن ذلك بالذي يحدث في زماننا هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. رأى السبكي في طبقات الشافعية مغير السابق ضد السابق قال أنا الوزير ونظام الملك. اتكلمنا عن مسجد الشافعية في إحدى المدائن مدينة مر، وكان الجميع مشرفا على جامع الحنفية. حنفية مش حنفية المية، أصحاب مذهب أبي حنيفة يعني. أخاع ذلك الأحناف في المدينة واعتبروه تحديا لهم، فهاجموا المسجد الجديد وأحرقوه. انظر للتعصب المذهبي. ونشبت بين الطرفين فتنة هائلة كادت الجماجم فيها أن تطير عن الغلاص يعني عن الأعناق. وتبعا لذلك استخفت السلاطين بالعلماء والشيوخ. علماء والشيوخ ايه؟ كما يقال في هذا الزمان بعضها فتح ينصرون مذهبهم، اما الواقع الاليم المشكلات المعاصره دي لا تعنيهم. ده عن وقت فصار الحاكم هو الذي يعين القاضي، صار الحاكم هو الذي يعين الاوقاف، متولي الاوقاف، متولي الافتاء، هو الحاكم ما في الدين. وهذا كان في العصور التي سبقت الحروب الصليبيه الاولى، الصليبيه الاولى، فانظروا وقارنوا بينها وبين الذي يحدث الان. ولذلك نقول ان السنوات المقبله تحمل ثوابا اشد قتامة من الثواب الذي نعانيه الان، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يخلف ظلمنا في هذا، فالله تعالى غالب على امره وعلى كل شيء قدير وبالاجابه جدير. شوف انظر مثلا من المذهب الحنفي محمد ابن موسى بن عبد الله البلسعوني، يعني بالرون البلسعوني ان الله وان الله راجعون، ده توفي سنه 506 هجري، يعني في العصر 506 يعني كده بيت المقدس كان قد سقط. يعني الحروب الصليبيه كان بقى لها كام سنه؟ من 92 او من 90 لحوالي 15 سنة حصل كل ده، والناس دول عايشين. فوق القنصلية ستة ولي قضاء بيت المقدس ثم قضاء دمشق وحنفي. طيب وكان غاليا في مذهب ابي حنيفة، وكان يقول بيقول ده ادب يقول لو كانت لي الولاية السلطان والسيف يعني لأخذت من اصحاب الشافعي الجزية. وكان مبغضا لاصحاب مالك ايضا، وده في البدايه والنهايه برضه في الجزء 12 صفحه 175. يعني شوفوا الصوره ازاي في المساله. ادي وقع المسلمين قبل حرب الصليب، وجاي يقول ليه ربنا خلق الصليبيين بالشكل ده وخلقهم وخلق عدتهم وخلق اعمالهم لتضرب المسلمين في هذا العصر اللي نتكلم عنه؟ جاي يقول ليه في الامام العزه والكسر. هذا هو الواقع. كذلك وجود الصوفيه. هو الصوفيه ما توجدش ليه؟ يعني كانت قبل كده الصوفيه كانت قبل القرنين الخامس والسادس الهجري كان يعني يطلقونها مثلا على الاعمال القلوب وعلى تطهير القلوب وعلى الزهد، طبعا كان فيها من البلاء ما فيها. لكن في القرنين الخامس والسادس العمليه اتأنجلت او كما يقال صارت الى حال سيئه كالاتي. فرقه الملامتين ده سنت بغداد قدام الخليفه العباسي، ده الواقع ده بالعقائد دي نواجه بها امريكا واوروبا الان. هيقول لك ايه اللي جاب الان دلوقتي؟ ما هو الان زي الحرب الصليبيه الاولى وقريب الشبه عليك انت تسقط ده وتفهم الواقع. فالملامه دي احدى الفرق الصوفيه. قال امرهم في القرنين الخامس يعني في البدايه كانوا كويسين، يقول لك ملامه اشتغل واتصدق وبعدين اجي اكل نار اشحت الثاني. لماذا؟ لكي اسقط في اعين الناس. كل كلام خارج. انما النية برضو ايه؟ انك لكي اتحقق بالاخلاص واكون لا يكون عندي رياء ولا وكل يقين عند الناس يعني اقتل الجاه والرئاسة في نفسي. ايه يعني دي خير. وان كان برضو هذا الشهر ده مخالف السنة. اتصدق واشحك. كيف يكون هذا؟ لا واقوم التسول امام الناس. حتى يلقوا الملامتين. انا مش هشرح بقى الطويل. المهم قال امرهم في القرنين الخامس والسادس الهجري اللي هو ايه الخامس ايه الخامس يعني 400 سنة. طب الحروب الصليبية ورمى 61 اللي انتقل في عبد الارسلان وبعدين بطرة الناسك و90 و92 سقوط المسجد الاقصى وسقوط القدس. طب ما هذا القرن الخامس. شوف الصليبيين جايين يدمروا في المسلمين ويحرقونهم. ومع ذلك توجد الصوفية. اول فرقة منها الملامتين. قال امام في القرن الخامس والسادس الى فرقة انخرجت على تعاليم الشريعة. شوف يبتدأت بايه? ان واحد يقتل جاه والرئاسة عنده. يسقط فيها عن الناس. شوف ازاي ده? اصبت بس مخالفة للرسول برضو عليه الصلاة والسلام. وان كانت بشكل جميلة مش ممكن تخالف الرسول تنجح. والله العظيم هذا لا يكون ابدا. وهذه بسنة الله عز وجل. الا ان تكون عن جهل. المسألة اخرى. لو تبقى عارف الرسول كان عليه وتخترع من عندك انما هو الهوى. فلن تنجح اذا ابدا. ولن تفلح اذا ابدا. انما النجاح والحياة في استجابة لله والرسول اذا دعانا لما يحييه. فقالت هذه الفرقة الى فرقة خرجت على تعليم الشريعة. واستباحة المحرمات. وقالت ان المراد خلوص القلب الى الله. اما التعبد بالشرع فهو رتبة القاصرين عن الفهم والمقلدين. شوف الغاء الشرع ده ازاي? دول صوفية موجودين وعادين تقابل مرة ثم اتطاقوا ان لله وانا اليه راجعون. قل هو من عند انفسهم. فرقة تانية الحلوليون. ايه الحلوليون يعني? يعني ان الله تبارك وتعالى يحل في العارفين في الاولياء في العلماء الطاهرين في العارفين وجهة العارفين المخلصين بزعمهم. يعني نصارى قالوا ان الله حل في المسيح. طب ودول قالوا لا مش مسيح بس. ومن كفارهم عشان هم قالوا حل في المسيح بس. هكذا قال الحلولية. اما الحل يقول لك لكل العارفين. فالحلوليون والخارجون على قواعد الشريعة. من اتباع الحلاج. اولا شبهوا الحلاج بالمسيح. شبهوا الحلاج قالوا ان هو ايه? هو صلب طبعا الحلاج كان يتعلموه. وقتل قتلة عظيمة يستحقها. فقعدوا يتكلموا شوف الحروب الصليبية على ابواب ويقعدوا يتكلموا في ايه? ان الحلاج ده كان ضريبة عليه يعملها. يعني المقتضيات صلاحه وقامه ان يقتل ويصلب. ده شيء طبيعي على العمالقة. قال الحلاج ده كان عملاق. هو يعظم في اذاعة الايه? القرآن. قال اذاعة القرآن تعظم الحلاج. هذا الحلاج اللي اصبح دول ايه الحلول بس عايز الحلول في ماذا? يا ريت بقى ليتهم اقتصروا على فئة العارفين. وانما انظر الى تطور امرهم. اذا شبهوه بالمسيح. في قتله وصلبه والقاء الشبه على غيره. قال يعني انه لا قتل ولا شرب. ده فرقة تانية بقى. يعني مجموعة صعيدة تانية من الحلوليين. قال يا عم ده لا قتل ولا شرب. ده لو كان فين? ده شبهها لها. كالمسيح يعني. انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين طوروا الحلول في القرن الخامس والسادس الى ان اشتمل على كل شيء جميل. يعني كل امرأة جميلة يبقى حل فيها الله. ده الحلولية. تعالى الله عما يقول الظالمين الكافرين علوا كبيرا. وبالتالي نتج عن هذا ايه? اباح النظر الى المستحسنات باعتبار انهم ينظرون الى جمال الله. قريب منه برضه السفهاء اللي ينظر الى جمال الله يرون جمال النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان واقع القطع المرير اللي قبل الحرب الصليبية. وجاي تقول لي ربنا قدر ليه كده? قدر ليه? بسنة الله كل هو من عند انفسه. واحنا برضه كذلك الان. لما ربنا بيقدر كده? ده اسرائيل ذهبت الى اريتريا. ولا سلطان عنيف وقوي جدا هناك. وذهبت الى نيجيريا ولا سلطان هناك. وهي صاحبة اكبر الشركات المسيطرة هناك. تتوقنا تماما. وفي دولة اسمها لا اذكر اسمها الان. تنشوها كاسرائيل تماما. في القرن الافريقي. عشان تحكم القبض علينا. كل ده قبل سنة 2000 اللي جاية في الملك الالفي. لما احكموه عند الارض. جريت الطنطاوان. ثم انتشرت هذه العقيدة. والتي بمقتضاها يتم تدمير المسلمين. تدميرا شاملا. واللي حيبدأ ويبقى منهم. لما يأتي المسيح سنة 2000 يخلص بقى على باقي المسلمين. وبعدين وينصر اليهود. ويرفع اليهود والنصارى فوق الساحات. لغاية لما يخلص على المسلمين. ده عقيدة الملك الالفي. وده اللي حصل اهو. تخطيط والتدبير ماشي. تخطيط والتدبير ماشي. طبعا الاستاذ دكتور عبد الله حامد ربيع لما تنبأ بهذا لم يتنبأ بالملك العزيز لم يكن يعرفه. الواحد ناس من الاسلاميين يعني المتخصصين في التيار الاسلامي، لا، وانها دراسات استراتيجيه حدد نقاطها سنه 95، كان ده منشور عندي يعني الصوره بتاعت انا لله وانا اليه راجعون. اذا جماعه الحريين من ضربه الطائفه منهم تقول ايضا ان الشريعه قيد للفرد، ان الشريعه قيد للفرد في مقام العبوديه ومقام الجهل بالله، فاذا عرف الصوفي ربه فقد تحلى بالحرمه وسقطت عنه التكاليف. انظر الى اي امر وصلت اليه هذه الطرق. كل ده موجود متى؟ موجود قبل الحروب الصليبية الاولى، كأنها استعداد شيطاني لكي يأتي الصليبيون، بس يعود بقى كم سنة، اكثر من 200 سنة في هذه المناطق عاشوا فيها فسادا، وعصاب المسلمين في سوريا وفي الاردن وفي الخلافة ايضا، وفي عهد السويد الارمانس الروم الذي واجهه ألد أرسلان فيما بعد، وفي عهد الى اخر اصاب البلاد بشر كبير. هذه الطائفة الملامة والحلوليون الخارجون على الشريعة، ادي الصوفية. ظهرت طائفة اخرى اسمها ايه؟ التصوف السني. في حاجة اسمها التصوف السني؟ يعني يريدون بذلك الامراض القلوب يعني، وشرح التوكل على الله وتزكية الانفس ده، فبنسميها تصوف ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سماها تصوفا؟ هل الرسول سماها تصوفا؟ انا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، طائفه الباطنيه لما كانت موجوده مع الصوفيه ومع الحلوليه وما الى ذلك، الباطنيه اشرف الطوائف، اشرف الطوائف. فلكي ابين لك حجم التحدي الباطني في مجال العقيده والفكر، لابد ان ندرس او نقف على تعاليمه الذي جعل في نصوص القران ظاهرا وباطنا. عشان تعرف ايه الباطنيه دي؟ مش البطلية بتاع الهواء بتاع المخدرات، الباطنية يعني ينظر شيئا ويخفي شيئا اخر. فقالوا ايه؟ ما لازم اذكر بقى، انا ذكرت ذلك في من قبل، لكنه من الدرجة من الاهمية بمكان لابد ان اعيدها على اسماعكم الان. فقالوا نصوص بقى القرآن اسمها ظاهر وباطن، يخرجان بها عن مضامين العقيدة الاسلامية. فقد فسروا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام. قالوا فيها ايه؟ قالوا بان القلائد هم الائمه المسرورون، وقالوا ان البيت الحرام هو الخليفه الفاطمي. ومعنى قوله تعالى: واذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هو الاقرار بالامام الناصر الذي يفيض عنه العلم ويوصل من قبله الى معرفه الله، ويربونهم على عقيدة الباطنية الإسماعيلية التي تمنح شخص الإمام الحاكم الريادة العقائدية والسياسية المغلقة، وتمنحه مرتبة إلهية. ولقد وضعت الباطنية العبادات والعقائد الإسلامية قاموسا لغويا يناسب التأويلات التي ابتدعوها. من ذلك قولهم إن كل ما ورد من الظواهر عن التكاليف، الأمر والنهي عن الشريعة والحشر والنشر والامور الالهية، هي امثلة ورموز الى بواطن. يقول يا مسلمين فوق بقى، فوق ايه؟ بطلوا الصلاة والصيام والكلام ده كله، اوامر حاجات ظاهرة، انما هي رموز الى بواطن، والهدف هو الباطن. فما هو؟ قالوا فمعنى الجنابة افشاء السر. اصل يربونهم على الطاعة العمياء وبيسكروا بالحشيش، فالطائفة الحشاشية، طائفة الحشاشين، هيقول له طب اطلعه على سر التكوين الباطني. اطلعه على السر؟ طب يفشي السر ازاي؟ وذلك قال له والجنابه فيها من نفسها تلاتك؟ لا، امال الجنابه ايه؟ افشاء السر، عشان ما يطلعش اطفالهم بره. والغصن انك تجديد العهد على من افشى السر. يعني اذا افشيت سر الباطنيه تعمل ايه؟ تغتسل. لا، تجديد العهد على من افشى السر. والكعبه النبي، عايز اصلا مفيش حاجه اسمها بيت الحرم، ولا ذلك بقى باب النبي. والباب علي. والتلبيه اجابه الداعي. والطواف والبيت سبعا، اي الطواف بالامام الى كلام السبعه. والنار الجهل بالعلوم الباطنيه. يعني جهنم النار اللي ما يعرفش الباطنيه. يبقى الحشيش من ناحيه. والنار من ناحيه لو ما يعرفش الباطنيه. والجنابه هي اشياء السر. والغصن منها هو التبري من كل مذهب يقال في مذهبهم. ايه الكلام ده؟ ونكسب ده والكلام ده؟ يستحق بقى سنه الله عز وجل بتسميه الصليبيين بالحروب الصليبيه الاولى. والطهور التبري من كل مذهب يخالف مذهب امام الباطنيه. ولقد انتشر دعاة الباطنية في الازمان اللي بتكلم عليها في القرن الخامس في غرب العالم الاسلامي وشرقه، واخذوا يدعون الى اسقاط الحكومة السنية وعلى رأسها الخلافة العباسية، واستطاعوا من خلال ذلك ان يفسدوا عقائد الامة وان يثيروا الفتن والقلاقل، ومضوا يغتالون الشخصيات حيث تعارضهم، فقتلوا مئات القادة من الوزراء والعلماء والسلاطين ونشروا الرعب في كل مكان. مش اي واحد ناجح من العلماء او القادة الا وحاولوا قتله، وقتلوا كثيرا جدا منهم. الباطنية، الباطنية، وهي الان ينفخ فيها البهرة بقسم الباطنية. كلام عن الحلاق والحلولين قسم من الباطنية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر خطير، خطير جدا. ثم أيها الأخوة الأعزاء، ننتقل أيضا نتكلم عن نفس الباطنية. استطاع سنة 450 إلى تقويض الخلافة العباسية بالقيام بانقلاب عسكري اسمه انقلاب البساتين سنة 455 هجري قبل الحروب الصليبية حوالي 40 سنة. و اعلن عز الخليفة العباس اللي هو البكاثيري ده الباطني، ودعا للخليفة الباطني او دعية او هو انا دعا الخليفة الباطني، وراح يقتل قيادات السنة وعلماءها مدة عام كامل. ويقف عماد الدين الاصفهاني الامر الذي احدثه الانقلاب البكاثيري هذا، فيقول كلام ده مسجل في كتب التاريخ، يقول وفي هذه الفترة تمت فتنة البكاثيري. شو الباطنية اخرتها ايه بعد العقائد والتشيع لآل البيت وما الى ذلك؟ شوف النتيجة ان وصلوا الى اي شيء، انظر كيف وصلوا، وصلوا الى في هذه الفتنة، تمت فتنة البساتيري، ودخل بغداد سادس ذي القعدة سنة 1950، وخرج سادس عشر ذي القعدة سنة 1951 والحمد لله. وكانت سنة سيئة، كادت تكون لنور الله نصيئة، فانه دعا الى الدعي بمصر مصرا، ولم يجد الخليفة بمقره في دار الامانة مقرة، وصلب البساتين رئيس الوزراء ابا محمد ابن المأمور رسول الخليفة، وقتل اصحاب قريش بن بدران، عبد الرزاق، ابا نصر، احمد بن علي، واختل نظام الاسلام، واعتلت دار الاسلام، وطالت غربة الامام، وهالت كربة الانام، واستمر البساتين هذا بحسن بغداد باسم الفاطميين حتى قدم السلاجقة بفضل الله وهم اهل السنة، وقاموا بالقضاء على فتنته هذه وانقاذ الخلافة العباسية والعقيدة السنية. وهنا اتخذت الحكومة الباطنية سياسة جديدة، استحالفت مع الحركة الباطنية الاسماعيلية، ومضى الطرفان في تأليب عامة المسلمين واثارة الفتن وتنفيذ الاغتيالات الى اخره. فاستولوا عام 482 على قلعة شاهود بالقرب من اصفهان، وهي من اطلاع الحصينة والمهمة في مناطق السلاجقة. وهكذا يعني، وتعاهدوا او عاهدوا الصليبيين، وشفنا جمالي ما الذي صنع بانتزاع القدس قبل الصليب ان يأتي الصليبيون اليها من ايدي السلاجقة، ثم اراد ان يختلي بها وان يستأثر بها لنفسه لانه اتفق مع الصليبيين فلم يقبل منه ذلك، وكان سقوط القدس. الناس يصدقون هذا الباطني الكافر الحاسد، يصدقونه لماذا؟ عشان التشيع لأهل البيت، مدد يا حسين، طب مفيش مدد يا ابو علي ابدا، مفيش مدد يا حسن اخ الحسين، لا هو ذكر الحسين حسن عاطي الشام والعراق عن حسن، انه هنا الحسين، لا الحسين ده هنا عشان اقيم الوطن بسيه هنا، فمدد يا حسين. الناس يستمعون الى هذا، يستمعون الى القرآن ثم يستمعون البصرية، يبقى حق عليهم ان تسقط عليهم سنة الله عز وجل، قل هو من عند انفسكم. المواضيع كثيرة جدا في هذا، واكتفي بهذا القول ما يتعلق بالمظاهر الاجتماعية والسياسية الناتجة عن فساد العلماء وانصرافهم عن الحق، الناتج عن التعصب المذهبي المقيت، الناتج عن الافتتان لفتنة الجاه والرئاسة، والذي يسمى في القرآن بالبغي، بغيا بينهم. وما اختلف الذين اوتوا العلم، في النهاية العلماء بيختلفوا بايه؟ لا عن قلة علم، وانما عن البغي، من الرئيس؟ من الذي يتولى ولاية كذا؟ من الذي يقول السلطان؟ من الاعلم؟ من الذي يشار اليه بالبنان؟ من الذي يقول صاحب؟ وهكذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما فساد الحياة الاقتصادية فحدث ولا حرج. يعني هقول لك بس أمثلة لأن الوقت قد طال، أمثلة فقط لكي تعلموا أن حضور الصليبيين في الحروب الصليبية الأولى إلى بلاد المسلمين فريق شبه جدا بحضور أمريكا وأوروبا في الحروب الصليبية الحديثة، آخرها الصومال واللي هي كانت قبل ذلك في الخليج، وما كان من حرب العراق وما الى ذلك مستغلين في ذلك عميلهم طبعا حسين. هذا هو الرجح عندنا انه عميل. المهم انها حروب شرسة جدا ولا تبغي الا تدمير الاسلام وابادة اهله. فانا بقول لك الواقع المجري الاليم اللي كان في الحروب السعودية الاولى قبل الحروب السعودية الاولى عشان القيام من عند انفسكم. انظر الى المجاعات الشديدة المجاعات التي كان يعاني منها الناس. ما هو بالحسنات والسيئات اللي عليهم يرجعوه. يعني تعاز الباطنية تعمل كده والناس تمشي وراها. والصوفية والملامسية والحلولية والمذهبية. والناس سايبين الواقع الاليم السبيل الاسلام. ويحكمون الوسط والكهنوت في شيوخ المذاهب. وعايز ربنا يسيبهم ده كله. لا تميل الصليبيين ضرب مرة واحدة كده. حاشا لله. من اللي حصل? لا. لقد اخذناهم بالسنين. ونقص في نقص من الاموال ونقص من الثمرات. فاقدم اليك دليلا على هذا. برغم ان ايه? ان الامراء والقادة استأثروا بهذا المال. الوزير الفاطمي بدر الجمال اللي بنتكلم عنه ما هو بينظر للناس انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومن حياة الامام علي والحسين وما الى ذلك وهم اللي اقاموا الاوثان الموجودة دي. وللاسف تجد شيخا يشرح القران والناس يلتفون حوله وقع في براثن هذه الدعوة الفاطميين يقول لك اصلا متدروش اصلا ضاع جنب سيدنا دواك اللي يعبد من دون الله. انت عايز سيدنا الحسين ده على الرؤوس طبعا ده على الراس والعين حد يتكلم في ايه؟ يتكلم في الحسين؟ الا واننا بنتكلم عن الوثن اللي اسمه الحسين الوثن اللي بيسموه الحسين انما شخص الحسين ده سيدنا ما تحسوا تكلم فيه ولا غصان متدروش وبحد واحد جنب سيدنا هو سيدنا جه هنا بوثن حد بتعمل جنب الصنم والوثن ده عشان تقول ازاي الناس صاروا خلف الباطنيه امامك امثله وامثله من الصوفيه الان كيف تتمذهب الناس كيف خضعوا للسلطان كيف كيف كيف كيف كل ده تاريخ مش بقى التاريخ يعيد نفسك لا لا لا لا لا وانما هو كل هو من عند انفسك. عمل ايه بدل جمالي ده او الجمالي خلف 600,000 دينار 600,000 قرابة المليون لا لا لا خلف 600,000 دينار ده 600 بعيدة ده 600 مليون بقى ولا 6 مليون ان الله وان اليه راجعون 600 مليون دينار والناس ما كانتش لاقيه تاكل في الزمن ده و250 ارداد دينارات و75 الف ثوب اطلس و30 راحلة احقاق ذهب عراق ودوات ذهب فيها جوهر قيمته 12,000 دينار و100 مسمار من ذهب وزن كل مسمار 100 مثقال في 10 مجالس وفي كل مجلس 10 مسانير على كل مسمار من دين مزود بذهب بلون من الالوان ايما احب منها لبسه وقام صناعة صندوق كسوة لقصته من دكة النيش ودمياط وخلف وطلق خلف من الخيل خلف من الخيل والرقيق والبغال والمراكب والطيب والحلي والتجمل ما لا يعلم قدره ما لا يعلم قدره الا الله وخلف من البقر والجواميش والغنم ما يستحي الانسان من ذكر عدده وبلغ ضمان البانيا في سنه بسنه وفاته 30,000 دينار ويجري في تركته صندوقان كبيران فيهما قلر ذهب برسم الجواري والنساء واقتفى الجند اثار الامراء والوزراء فكانوا اذا ما نشبت الفتن بين امرائهم او السلاطين والملوك يستغلون الفرصة وينهبون المدن والمحلات التجارية والبيوت. من ذلك ايضا ما حدث سنة 428 بيرويه ابن تغري بوردي ملخصا لاحداثه حيث يقول انظر ده انظر الضربة الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها الان وفي اغنياء بتعمل ايه زي دجل الجمالي ده بيسموه القطة الصناعي في زماننا هذا ويقول لك اللي خد 1,000,000,000 واللي خد كم 1,000,000,000 وقعد بره بتسمع انت كان ده في الدراسه طب ما ده كان حاصل في نفس الفتره بقى. طب ما هي مش بقى التاريخ يعود نفسه لا لا لا لا لا قل هذه السنن ولن تجد لسنه الله تحويلا ولن تجد لسنه الله تبديلا شوف اللي كان ترك البدر الدين الجمالي ده الفاطمي والناس ماشيه وراه قدام الحسين من دون الله ماشيين وراه وعلماء الان يعملون عدوى في عبادة وطن الحسين من دون الله فإن البدوي كذلك اللي جه بعد كده فإنا لله وإنا إليه راجعون. حيث الناس كانت ايه اللي هم ماشيين في ركاب القادة والباطنية ده في الزمان اللي قبل حروب الصليبية الأولى السمع السمع لهذا النقل وباع رجل دارا بالقاهرة كان اشتراه قبل ذلك ب900 دينار بعد كان ب20 راس دقيق عشان كده امريكا مساعدها نزل على الارض ولا جال كلام من ده عشان الدجاج دجاج وبيعت البيضة بدينار والارداد بالقمح ب100 دينار في الاول ثم عزم وجود القمح اصلا شوف الكلام ده كله كان حاصل فين كان حاصل هنا في بلادنا ومع ذلك لم ينتبه الناس الى السنن الربانية فانا لله وانا اليه راجعون. يتحدث ايضا صاحب هذا التاريخ عن الاوضاع في عمرو 149 هجريه، يعني قول له 50 مثلا، يعني قبل حوالي 40 سنه. هو القرن اللي بنتكلم عنه تمهيد واعداد شيطاني. لماذا؟ قل هو من عند انفسكم. فاذكر ان الرمان والصفرجل بلغت دينارا، وكانت الخيارة والنفرة كذلك. ويذكر كذلك انه في عام 511 هجرية غلت الاسعار وافتقدت الاقوات حتى بلغ الكر من القمح او الدقيق 300 دينار. اما وسائل الانفاق فقد اقتصرت على شهوات الاغنياء والمترفين الذين كانت تحمل لهم في الصيف من جبال لبنان الواح التلج. الواح التلج سهل النهارده اهو في الثلاجات، لما كلمه مفيش الواح تلج، يوم يجيهم جبال لبنان التلج ملبوسه بالصوف الخيش عازل يعني حواري، ولقد تقلبوا في اعطاف النعيم الى درجه ان تفوق الوصفة. ولعل الامثله التاليه تقدم صورا لما كانوا عليه في هذا الشهر. اسمع، يصف ابن كثير جانبا من حياه ابي نصر احمد بن مروان الكردي والي بلاد بصر ومياه فارقين اللي هو ابن ملك شاه، الكلام ده سنة 153 يعني قبل برضه حوالي 40 سنة. بيقول ان عنده ايه؟ كان عنده 500 سرية سوى من يخدمهن، وعنده 500 خادم، وكان عنده من المغنيات شيء كثير كل واحدة مشتراها 5000 دينار واكثر، وكان يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني، او يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني ما يساوي 200,000 دينار. ان الله ان يجزاك البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 87. وآصف ابن كثير ايضا جهاد زواج ابنة السلطان ملك شاه عمرو 108 هجرية، فيقول وفي المحرم منها نقل جهاد ابنة السلطان ملك شاه الى دار الخلافة على 130 جمل مجللة بالدجاج الرومي غالبها اواني الذهب والفضة، وعلى 74 بغلة مجللة بانواع الدجاج الملكي واجراسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على 6 منها 12 صندوق من فضة فيها انواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالدجاج الملكي عليه صفائح الذهب مرصعا بالجواهر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ده حاصل في عهد الحروب الصليبية الاولى. في عام 517 كل ده مش ايه، ما بقتش الدولة بتاعت الزنكية، يعني النصارى واخدين وشغالين بيدفعوا بالمسلمين. وده حصل في بغداد. خليفة المسترشد كان عنده ايه؟ 517 هجري اقامت زوجة الخليفة المسترشد بالله حفلة ختان لاولادها للطهر يعني، فزينت بغداد واقيمت بباب النوى قبة علقت عليها من الدباج والجواهر ما ادهش الابصار، وعلقت فيه على باب السيد العلوي غرائب الحلي والحلل. وفي عام 15 برضه هجرية حينما قتل وزير السلطان محمود السلجوقي المسمى ابو طالب السلمي، وكانت زوجته قد خرجت تحتها 100 جارية بمراكب الذهب، فلما بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد هن بعد العزة. استمع الى هذا، وقلد السلاطين، ما هو المسألة كده على السلاطين بس والليوة بس ولا العميد بس، لا دي هتيجي على العسكري كمان، وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين. يقول لك يا عم الصاد حرامي، راجل حرامي ليه؟ وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين بقية الاغنياء، وشابههم بذلك نماذج غير قليلة من وعاظ ادي الكارثة اهي، من وعاظ المذاهب الذين كانوا يعظون باسلوب ويعيشون في بيوتهم باسلوب اخر تماما كالذي يحدث من اكثر وعاظ التلفاز الان، فان لله وانا اليه راجعون. وقد اورد ابن الجوزي وابن كثير نماذج من شيوخ المذاهب الذين حينما تقلدوا مناصب القضاء والاوقاف اخذوا الرشاوى واقتنوا الجواري كالعلماء الوعاظ والات الموسيقى وفرش الحرير، انا لله وانا اليه راجعون. اما المصالح العامه مش على بالهم، وانما هي فتنه المال وفتنه الجاه والرئاسه، من اللي ياخذ الكلمه في التلفاز، من اللي ياخذ الكلمه في وسائل الاعلام، من اللي يتولى منصب كذا، من اللي يتولى منصب كذا. هذا هو الواقع الاليم المرير تماما كما كان قبل الحروب الصليبيه الاولى. وغير كل ربنا عامل كده ليه في المسلمين؟ قل هو من عند انفسكم فانا لله وانا اليه راجعون. اختم ذلك بهذا الوصف عن مجاعة اصابت مصر سنة 428 يعني القرن الخامس برضه اللي هو اتت فيه الحملات الصليبية او بدايتها. يقول وده ايضا في التاريخ ابن تغري بوردي النجوم الزاهرة المجلد الجزء الخامس من صفحة 15 و16، يقول جلى يعني هاجر، يعني جلى مش ده لا من مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاء الزائد والجوع الذي لم يرى هذه الظروف في الدنيا، فانه مات اكثر اهل مصر مش الناس فوق بقى، وتعود الى التوحيد والى العقيده بالحق والى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والى الاستجابه لله والرسول اذا دعاهم لما يحييهم لا ما رجعوش، فانه مات اكثر اهل مصر واكل بعضهم بعضا واظهروا على بعض الطباخين انه ذبح عدة من الصبيان والنساء واكل لحومهم وباعها بعد ان طبخها واكلت الدواب باسرها، وباع الكلب بخمسة دنانير والسنور بثلاثة دنانير، وكان السودان يقفون في الازقة يخطفون النساء بالكلاليب ويشرحون لحومهن ويأكلونها. في سنة 440 هجرية ايضا انتشر الطاعون، انتشر الطاعون بسنة الله عز وجل، هو من البلاء، هو من البلاء، لكنه ايضا قل هو من عند انفسكم، انتشر الطاعون بالمصر والجزيرة والعراق، يبقى شوفوا مصر ايه والعراق كلنا في القرن اللي سبق الحروب الصليبية هم بسنة الله هم عدلك بصحيوش، ديحنا كده البلاء اللي احنا فيها، البلاء اللي احنا عايشينها، لو علموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وادناه اليه تحشرون. بلاده بلاده كله يقال وكله ايه يدب يسمع بس. فانا لله انا لله، هذه مسيرة مصر 405 هجرية انتصر الطاعون والموصل والجزيرة والعراق وبلغت الموتى 300 ألف بالطاعون، وصلي مرة دفعة واحدة على 400 نفس، وبين عامي 442 و49 هجرية عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر ارجاء العالم الاسلامي لعلهم يرجعون ولا نذيقنهم وهم دون العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ما رجعوش خلاص، حط عليهم ان ياتي التاديب بالحروب الصليبيه. وفي عام 1946 عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر ارجاء العالم الاسلامي، وكان الناس ياكلون الميته من الحيوانات وينبشون قبور الموتى من البشر. البشر ياكل الصح وهو طازه، ده بينبش الميت وهو طازه برضه بعد موته بكام ساعه. اما الاغنياء فكان يشترون الرمان والسبرغله بدينار. وفي عام 470 هجري قبل الحرب الصليبيه 20 سنه تقريبا انتشرت الامراض في العراق وفي العراق وفي السواد الاعظم من البلاد المسلمين وفي الشام. في عام 511 غلت الاسعار وافتقدت الاقواس حتى بلغ الكر من القمح او الدقيق 300 دينار، وفقد اصلا الدقيق من العراق، ومات الناس جوعا واكلوا الكلاب والسمانير. كل هذا حصل للمسلمين، وتحدثت المصائب والفقر والامراض سنه بعد سنه بسنن الله، والناس مش عايزه تفهم. طب ما ده حاصل الان اهو، من غم الى غم، من نيل الى انيل، والناس برضه عمليه ايه؟ بلاده. ليه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وتحدثت المصائب والفقر والامراض سنه بعد سنه، واصبحت سمه ميزه المجتمعات الاسلاميه واسهمت في اضعافها امام الاخطار التي جلبت من الخارج. اكتفي بهذا، نكتفي بهذا. الحال كانت سيئه للغايه، كانت سيئه للغايه. يعني هذا الكتاب الذي قرات منه بعض النصوص اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عاده القدس، وجدته كتابا جيدا بيشرح لنا ازاي المخرج من اللي احنا فيه الان، كتابا جيدا، وان كان يجهل كثير عن الصوفية، الا انه كتاب جيد في موضوعنا هذا اللي كان قبل الحروب الصليبية ايه، الان نحن على شاكلته بس مع تغير الايه المظاهر فقط، بل نحن على اسوأ، والضربات تأتي تلو الضربات والناس نيام، الناس نيام، البلادة منتظرين ايه اللي يحدث. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا حال المسلمين. هل الإسلام سينتهي بهذه الغزوة الأمريكية بعد الصواريخ أو بالتجسس الأقوار الصناعية أو بالجواسيس الإسرائيلية التي وصلت إلى سدة القرار وإلى مراكز سوء القرار وإلى كل مكان ويعرفون أكثر الأشياء عنا؟ يعني الإسلام خلاص أحيط بنا، هو أحيط بنا، لكن الإسلام باقي إلى يوم القيامة. وسيأتي الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة مع المؤمنين، أعزة مع الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاء. سيأتي الله بهؤلاء، ولكن بعد أن تطبق سننه في أن يؤدب الجيل الجبان، إلا أن يشاء الله تعالى بنا رحمة. لكن أنا بقول إيه؟ كما يقال التاريخ يعود نفسه، يأكل هو من عند أنفسه. هذه الحروب الصليبية الأولى، ذكرنا الفتح الذي جاء من الله بالدولة الزنكية، سبقها الاعداد من العلماء المخلصين، سبقها الاعداد الجيد وتصحيح العقيدة. جماعة انصار السنة مثلا تقوم بجزء كبير جدا من تصحيح العقيدة عند العامة وعند اكثر الناس، مش يعني دعوة الجماعة لا، كلا كلا، مفيش حاجة اسمها جماعة. المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فنحن معه. وهنا سائر الاعتقاد، انظر الى الزيغ الذي في العقائد الان عند الصوفية، انظر الى الزيغ الذي عند اكثر العلماء الان، انظر الى اختلاف الناس. شريعة الله غائبة، غائبة تماما ومغيبة، وكل يوم قوانين واستبدال، ومع ذلك الحاكمية عند الناس. يقولك ها يعني حاكمية؟ يعني ايه تطلب تربع دين حاكمية؟ ولما دخلناش السياسة دخلتش بالسياسة، قلت تربع الدين حاكمية. مهمة المسلمين ان يقوموا بتبليغ هذه الرسالة الى كل من على الارض، فاذا قعدوا عن هذه المهمة اي قعدوا عن الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوه حتى يرجعوا الى دينهم او حتى يراجعوا دينهم، في حديث عبد الله بن عمر، ولقد ذكرنا ذلك تفصيلا ومرارا في هذه الدروس من السنة الربانية. والله تعالى، والله تعالى نسأل ان يوفقنا دائما في كل ما ناتي وفي كل ما نبع. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان ندخل في الدعاء نرجو بعد الصلاة الانصراف بهدوء راشدين، بعيدين عن اي داعي للفتنة، وبعيدين عن الطريق العام. ليس من حقنا ان نربط الطريق العام او ان نشوش على المرة في الطريق العام. فبعد الصلاة اقدم دائما كل اسبوع رجاء الى الاخوة الا يصلوا بالطريق العام. يقول لك انا عايز امشي بسرعة، يعني هتبدأ دقيقتين ثلاثة، يعني انك انك في صلاة ما دمت في هذا الجمع المبارك، لعل بركة من الله تعالى ان تنزل علينا بعد الصلاة مباشرة بدعوة فقير او بدعوة تائب تاب في هذه اللحظة وما الى ذلك. فنستعجل على ايه؟ اذا الانصراف راشدي على الارصدة بغير ارباك لحركة المرور، لان ذلك مما يؤثر علينا، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد حكام المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، وإن لم تهد الحكام فاقض عليهم واهد بآخرين يحكمون بما أنزلت يا رب العالمين. اللهم لا تقضي علينا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات نقيات، اللهم اجعلهن تقيات نقيات، طيبات متسترات طاهرات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم انتقم من الظالمين، خلك الظالمين بعدهم على بعض، اهلك الظالمين بالظالمين، اخرج الموحدين من بينهم سالمين، احماك باهل البوسنة والهرسك، احماك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، احماك بنسائهم واطفالهم، احماك بشيوخهم وبناتهم، احماك باهليهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم انزل بطشك على الصربيين ومن شايعهم ومن خذلهم من بلاد المسلمين، اللهم انزل بطشك على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من اوروبا وامريكا يا رب العالمين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم. اللهم اخذهم بالخيانة بين صفوفهم. اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لقد سقط في عيد الموحدين وما لهم الا انت يا رب العالمين. يا رجاءنا اذا تغلقت الابواب. يا رجاءنا اذا تغلقت الابواب. يا مددنا اذا تقطعت الاسباب. رحمك باهل البوسنة والهرسك. رحمك بالمطرودين المهجرين من فلسطين. رحمك بالمبعدين العمالقة الموحدين. رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم سلط ظلك على الحكام الذين خذلوهم يا رب العالمين. اللهم انزل بطشك فيهم وأنزل فيهم يوم نحس مستمر. رحمك بالمجاهدين في كشمير. رحمك بالمجاهدين في ليبيريا. رحمك بمن خرج نصف مليون من اللاجئين من ليبيريا الى غينيا. رحمك بالمجاهدين هؤلاء. رحمك بالمجاهدين في كل موقع. نعوذ بك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين. نسألك اللهم العفة والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا واحفظنا من فوقنا. ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وعلى ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. واجعل لنا في نفوسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. وأذن بتحرير المسجد الأقصى. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى. الله قد تهكم بنا الجميع ونحن نلح عليك يا الله بأن تأذن بتحرير المسجد الأسير وأن تجعل دماءنا فداء له يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة هناك. اللهم قدر أن تراق دماءنا هناك. اللهم نصرك للموحدين في كل موقع. نصرك للمجاهدين في كل موقع. أهلك الظالمين بالظالمين وأنجي الموحدين من بينهم ظالمين. رحمك يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم واستغفروا الله.